إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف كتاب الصلاة مع الإمام البخاري حيث يستهل كتاب الصلاة بتبويب الرائع، حيث يقول باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. ثم يقول: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديثه رطل، قال فيه: كان يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. ثم ساق حديث أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي للسماء الدنيا. الحديث هذا أول حديث في كتاب الصلاة يأتي به الإمام البخاري ويستهل به هذا الكتاب العظيم. وفي هذا الحديث مسائل، وقد تعودنا بارك الله فيكم أن نعيش مع صحابي يكون راوي أو يذكر في الحديث لنضوع به مجلسنا، وإن تكررت الترجمة أو سيرة الصحابي أو شيء من حديث الصحابي فلا بأس بذلك، فهو كلام أو حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التي هي الحياة. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك، ما كررته يتضوعه. وأبو ذر هو صاحبنا هذه الليلة ونحن أصحابه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته وزمرة أمثاله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو ذر إذا ذكرته ذكرت الزهد والعبادة والإنصاف والتضحية والعدل وكلمة الحق. يقول أوصاني صلى الله عليه وسلم بثمان ذكر منها: وأن أقول الحق ولو كان مرا، وذكر منها: وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى أن يكثر أبا ذر وحده من لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أمتاز أو ميز صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذه الوصية أن قال له: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كان كثير الغضب أو سريع الغضب وفيه حدة لا يتمالك أعصابه رضي الله عنه. ينبسط فأوصاه صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أورد الذهبي في سير النبلاء أورد حديثا فيه ضعف، قال: يحشر أبو ذر مع عيسى عليه السلام يوم القيامة لجهده ولعبادته ولما فيه من كلمة حق كان يقولها. عرف الإسلام كما تعرفون ودخل مكة والتمس وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانه، فلما رآه قال: عم صباحا يا أخ العرب، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه تحية العرب، لكن من تحية المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو ذر لا يعرف تلك التحية، فقال: عم صباحا يا أخ العرب، فتبسم صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت تتحايا بهذه التحية. يقول امرؤ القيس: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل وعنا من كان في العصر الخالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلني الله تحية خيرا من تحيتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودخل في دين الله، وجعله صلى الله عليه وسلم من أقرب أصحابه إلى قلبه. كان يزوره في بيته في أقصى المدينة، يوم أن يتكبر الجبابرة أن يزوروا متبوعيهم، أي أن يتنزلوا أن يزوروا بعض تلاميذهم وطلابهم، ينطلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم إنسان عرفته البشرية وأروع مرد عرفته الإنسانية ينطلق إلى زيارة هذا التلميذ البار والطالب المجيد أبي ذر رضي الله عنه تواصله في بيته، بل كان يجوع أعظم من ذلك العجوز ويجوع الأطفال صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: وتأخر عني صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، فلما أتاني التزمني فكانت أحسن أو أطيب، يعني أحسن التزمني وعانتني فكانت أطيب من غيرها، يعني أحلى وأروع. واستمر رضي الله عنه وأرضاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم مربي كما تعرفون حكيم يلحظ المواهب في الناس، فكان يؤهل كل موهبة في مكانها التي تحتاج له. لم يأتي بخالد بن الوليد فيجعله مفتن في المسجد، وما لخالد بن الوليد أبو سليمان والفتوى. أبو سليمان يجيد ضرب الرؤوس، فصل الرؤوس من الأحناف، فهو جعله صلى الله عليه وسلم في العسكرية، جعله قائدا للجيش. وأتى حسان بن ثابت رب القوافي وصانع الأبيات والقصائد، فلم يأتي به صلى الله عليه وسلم ليجعله إماما في المسجد. ما الحصان وما الإمامة، بل جعله شاعر الدعوة الإسلامية، ينقذ له المنبر ويقول اهجه وروح القدس يؤيده. وأتى زيد بن ثابت فلم يعينه صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا، أين يعينه؟ عينه في الفرائض لأنه يجيد الفرائض. هذه تخصصات ولكل وجهة هو موليها. فالله أعلم سبحانه وتعالى كيف يخدم هذا الدين. ولذلك لا يأتي الطبيب ليجعل نفسه مفتن، ولا يأتي المفتر يتطبق، ولا يأتي الأستاذ الذي يجيد الفقه والحديث ليجعل نفسه مهندسا، ولا يأتي المهندس كذلك ليفتي في الفرائض ويقسم العقبة بين أهل الفروض وأهل العقبة ويذكر عن الحج ما له وما لذلك. لكن أين أبو ذر من هذه المواهب وهذه الميزات؟ ميزته في الجهد والانقطاع والخلوة عن الناس. ولذلك عرف صلى الله عليه وسلم هذا في أبي ذر، فكان أبو ذر يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، عمرت فلان وعمرت فلان وعمرت فلان وتركتني. أول الدعوة يظن من الآخر يعني بالأغلبية أو بأن المسألة مسألة اغتيام. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن المسألة ليست هكذا، وقال له: يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي صلى الله عليه وسلم، إنك رجل ضعيف، وإن الإمارة خيبة وندامة يوم القيامة إلا من أدى حق الله فيها. فمنعه صلى الله عليه وسلم أن يتأمر، بل أوصاه أن إذا بلغ التقدم الحضاري في المدينة إلى جبل فلع، جبل فلع يعرفه أهل طيبة، أن يخرج أبو ذر من المدينة. لا يستطيع الزحام وما يستطيع يتعامل مع الناس. يستطيع إذا تعامل مع الناس ضارب الناس رضي الله عنه وأرضاه، حتى يدخل على عثمان الخليفة وعثمان معه بعض الناس فيستشيرهم بأمر، فيشير أحدهم بأمر يخالف رأي أبي ذر رضي الله عنه، فيأخذ أبا ذر العصا، أبو ذر العصا، ويضرب له. ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء كلع وهو حديث صحيح فاخرج من المدينة. فبلغ البناء كلع فخرج من المدينة رضي الله عنه إلى الربذة، حيث صفاء الصحراء الذي يناسب صفاء أبي ذر رضي الله عنه، حيث الوضوح الذي لا يعرف الدجل ولا التدريس ولا النفاق رضي الله عنه وارضاه. وفي تبوك يعيد كذلك، في تبوك يتقدم صلى الله عليه وسلم الى منزله في تبوك فيتفقد الجيش: من تخلف؟ قال: فلان. قال: ان يرد الله به خيرا ياتي به عن الغزوه. واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفقد ابا ذر فيقول: اين ابو ذر؟ قالوا: معك يا رسول الله، تخلف. قال: إن يرد الله به خيرا يأتي به، وما هو إلا لحظات. وإذا بأبي ذر كالصقر من آخر الصحراء في وهج الشمس وفي حرارة الصحراء التي تتوقد، يقتلع فطاه من على الرماد. فيقول صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: لا نبي يا رسول الله. قال: كن أبا ذر، كن أيها المقترب، كن الحديث أبا ذر. فيقترب رويدا رويدا فإذا هو أبو ذر. فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رحم الله أبا ذر، أو رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. فيقدم رضي الله عنه وأرضاه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بطهره وزهده وعبادته، ونصب خيمة في الصحراء يعبد الله ويناجي الله ويتلو كتاب الله. وعفته الوفاة فمات وحده، لكن حضره عصابة من المؤمنين على رأس معلم العراق وداعية الإسلام في العراق بن مسعود رضي الله عنه، فيدفنونه، فيعيش في آخر حياته وحده في الصحراء ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده حسناته تزاحمه بجانبيه فلا يترك مزاحما معه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أبو ذر الغفاري أو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. حينما يغفر يغفر الزهد معه والعبادة والعزلة والانقطاع عن هرج الناس وعن خلطة الناس وعن كلام الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فخرج صدري ثم غسله بماء زمزم. الرسول عليه الصلاة والسلام شق صدره في حياته مرتين، شق صدره في حياته صلى الله عليه وسلم مرتين عليه أفضل الصلاة والسلام. مرة وهو طفل في ذات بن سعد، ومرة حيث بلغ من النبوة ومن الكبر عتيا حيث خوله الله لحمل الرسالة ولأدائها إلى العالمين. فأما المرة الأولى فحديثها في مسلم، ويكفي إذا عرض الحديث في البخاري ومسلم ألا يتعقب. يروي صلى الله عليه وسلم أنه كان غلام يوم يقارب الثامنة من عمره خرج ورعى البهم مع أخيه من الرضاع، وأمهما من الرضاع هي حليمة السعدية وأخواله بنو سعد. وذهب صلى الله عليه وسلم فلما أصبح مع جميل ومع أخيه في الصحراء وإذا بملكين من السماء كالسطرين ينزلان لباسهما البياض فيأخذان الرسول صلى الله عليه وسلم فيضجعانه في الأرض. فلما أصبح مضطجعا على الأرض على قفاه شق عن صدره الكريم صلى الله عليه وسلم وأخرج المرارة السوداء التي هي في كل إنسان منا، في كل إنسان منا مرارة سوداء يجتمع فيها الحسد والعقد والغش ويجتمع فيها الغضب. أما هو صلى الله عليه وسلم فيخرج من صدره كل هذا الغلل والغش والحقد والحسد وبقي صدره سليما. ثم أتوا بقسط مملوء حكمة وإيمان فأخرجوه في صدره الشريف. أما أخوه فذهب إلى بيت أمه خائفا وجلا يرتعد وهو يقول: يا أماه إن أخي محمد قد قتل، أتى رجلان من السماء فقتلاه وهو مقتول في وادي كذا وكذا. فتذهب أمه وأبوه وهما خائفان إلى ذاك المكان فيجدانه قام صلى الله عليه وسلم منقطعا لون متغير، فقالوا: مالك؟ قال: جاء رجلان من السماء فضجعاني وأخرج شيء من قلبي ثم أفاض في قلبي شيء. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ قال بعضهم: العلم هذا هو الشرح. وقيل: شرحنا لك صدرك وسعناه وجعلناه واسعا رحبا، جعلناه امتلئا حكمة وإيمانا، لا تهتم لا تحزن لا تحكم. هذا من الصور التي تعرضها صلى الله عليه وسلم لشق صدره عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست المرادة هنا وليست المقصودة في هذا الموضع. قال ابن حجر: والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين وأتي بماء زمزم وبماء زمزم ميزة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي وغيرهما: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. قال بعض أهل العلم: إن شربته للمال أغناك الله، وإن شربته للعلم علمك الله، وإن شربته للشفاء شافاك الله. لكن لا بد من النية والإخلاص والصدق في شرب ماء زمزم. أما إنسان يأتي يتعبط ويلعب ويستهزئ ويقول: أشرب وجرب هالأرض الواعي وأنا من التجار الأثرياء، فهذا لا يحصل على شيء لأنه مستهزئ. إنما يحصل على هذا الخير من يشربه صادقا. قال حجاج بن منهام بما يرويه بن المبارك: قال أهل العلم: شرب بن المبارك مما يزمزم ثم أخذ حفنة وقال: اللهم إن فلان حدثني عن فلان عن فلان عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لظمع ذاك اليوم، فشربه رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال: ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، يشفي السقيم بإذن الله ويشبع الجائع. ولذلك أبو ذر لما دخل مكة ما كان له معذب ولا مغيث، فتفكر بأستار الكعبة 40 يوما، لا كان يأكل إلا شرابه من ماء زمزم فتفشمل حتى تكسرت عقل بطنه من السمام. هذا من ماء زمزم. وليس في الدنيا ميزة, ليس في الدنيا ميزة لماء على وجه الأرض أن يشبع إلا ماء زمزم. ولذلك يقول ابن هبيرة جزاه الله بما قنع, كان يصون له بماء زمزم فلا يشربه ويشرب الماء لاحق ويقول هذا ماء الحنابس. فعاقبه الله, جاء عليه بعض أهل العلم قال اللهم إن كنت محقا بكلامك أن الله سبحانه وتعالى هو أكثر بك, وإن كنت مبطل أن الله يعذبك في الدنيا وفي الآخرة. فأخذ وقطعت يده اليمنى وهو أمير, عوقب بالعراق وقطعت رجله اليسرى ثم عذب حتى مات. وهذا من مقام العبودية. ومن ميز ماء زمزم أنه لا ينتج إلا بهذه الميز, لكن له الرابط في دار العلم أنه يتوضأ منه ويغتسل منه, ولو كان هذا الإنسان نجاسة فإنه يتوضأ من ماء زمزم ويغتسل منه. قال علي رضي الله عنه في أول مسنده في مسند أحمد, أتى صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب من ماء زمزم وتوضأ عليه الصلاة والسلام, وهو من حديث أسامة كذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يكشفه المسلمون بالإهداء له, فورد في السيرة الحلبية أنه كان ينقل له الماء زمزم هدية فيشربه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عذب الماء زمزم في هذا الموضع, فقال ثم غسله يعني غسل صدره بماء زمزم ثم جاء بطسق من ذهب. أما المرة الثانية فهذه المرة التي شق فيها صدره عليه الصلاة والسلام. قال أنس كنا نرى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشق باين في صدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صدره رحبا وسيعا حتى ما كان يأتيه الغضب إلا في حدود الله تنتهكه. كان كثيرا ما يحلم, بل هو صلى الله عليه وسلم رسول الحلم والكرم والعظمة. يقول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وكل غفلة برع فيها بعض الناس فالرسول عليه الصلاة والسلام أبرع وأبرع في هذه الغفلة الحميدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذ بيدي فعرج بي. في قوله أخذ بيدي فيها الأنس للصحبة وفيها الملاطفة للأصحاب, وإذا أردت أن تلاطف صاحبك أو صديقك فخذ بيده. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بأيدي أصحابه إذا أراد أن يلاطفهم وأن يؤنسهم. يقول معاذ رضي الله عنه كما في سنن أبي داود أخذ صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال يا معاذ والله إني لو أحبك, والله إني لو أحبك لا تدع في جبر كل صلاة من تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويقول ابن عمر كما في البخاري أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن الملاطفة أن تأخذ وأن تؤانس صاحبك بأخذ يدك في يده ليتم الأنس. قال جرير بن عبد الله البجري كان صلى الله عليه وسلم إذا رآني تبسم في وجهي, وكان ربما ضرب في صدري صلى الله عليه وسلم حتى لما قال حيث أرسله صلى الله عليه وسلم إلى أن يهدم الأصنام قال يا رسول الله أنا لا أثبت على الحول. لأن جرير بن عبد الله البجري من قبائل الجنوب وهم لا يعرفون الصوت, يعرفون الإبل فقط, والأرض لا تناسب يعني معيشة الخيول في هذه الجبال وهم ليسوا في معاركهم بأهل الخيول. فلما أرسل صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله قائد جيش معه 500 فارس قال اركب الفرس, قال يا رسول الله أنا ما أثبت على الفرس يعني ينكس إذا ركب ما يثبت. فقال صلى الله عليه وسلم تعالى فلما قرب منه ضرب في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا كما سقط مرة ثانية من على الخيل, فجعله الله هاديا مهديا وانتصر مع المسلمين. هو قائد وشيخ قبيلة بجيلة التي يقول فيها الشاعر لما انهزمت او فرت يوم القادسية لولا جريد هلكت بجيلة نحن الفتى وبئس كل قبيلة, بل نحن الفتى وبئس كل قبيلة رضي الله عنه وارضاه. فمن الملاطفة الأخذ بالأيدي قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء, هذه قصة الإسراء والمعراج تفهمونها ولا بأس بعرض بسيط للإسراء والمعراج. يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سؤال يريد كيف يقول سبحانه وتعالى من المسجد الحرام وهو أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أمهانه, هذا أهل السير يقولون من بيت أم هانة، ولكن الصحيح أنه من الحرم عليه الصلاة والسلام، خرج من بيت أم هانة أو من بيته ثم دخل الحرم فغسل يديه من الحرم صلى الله عليه وسلم. وسبب الإسراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرده أهل مكة وأهل الطائف كذبوه، فعاد في وادي نخلة يراجي ربه في ليلة ظلماء ما معه إلا الله وما وليس له مونس إلا الله، فلما رفع كف الضراعة أدخله الله الحرم فطاب فيه، ثم عزوا له بالإسراء والمعراج. أسرى بك الله علينا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم، كنت الإمام لهم والجمع محتفلا، أعظم بمثلك من هاج ومؤتمن، لما خطرت به الكف بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجلد بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطاف به أو لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمه. وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة مظلمة، ودخل بعجلة وربط الفرس جبريل عند الباب، ثم صلى ركعتين. قال أهل العلم الصحيح أن الأنبياء صلوا معه صلى الله عليه وسلم، وكان هو الإمام في تلك الليلة، ثم عرج به. وهذه هي القصة. فلما أتوا إلى السماء الدنيا طرقوا الباب، وهذا في حكمة أو فائدة الاستئذان أو مشروعية الاستئذان، وأن الداخل الأجنبي لا يجوز له الدخول إلا بعد أن يطرق الباب أو يستأذن، وهذا أصله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طرق جبريل عليه السلام الباب قالوا من معك، وهذا فيه كذلك فائدة أخرى أن أهل البيت لا يستحون حتى يستشروا من الداخل، لأنه قد يكون عدو أو يكون مجرم أو غير ذلك، فلهم أن يقولوا من. ومن السنة أن يقول الطارق أو المستأذن أنا فلان بن فلان، لا يقول أنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه هذا. ولذلك يقول جابر توقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من، فقلت أنا، قال أنا كأنه كريها صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا أنا يعني يقول بالجوز يحتمل في كراهيته صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول كراهيته لأنا أنه يقول أنا الرجل المشهور الذي لا يحتاج إلى تعريف، وهذا عجب ونبيحة وغرور. والأمر الثاني أنه في إبهام على أهل البيت لأنه ما علمهم باسمه، فكان عليه الصلاة والسلام يطلب من أصحابه يعلم أحدهم باسمه أو بكنيته. يقول أنا استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من، قال أنا أدخل، فقال صلى الله عليه وسلم مولاه أخرج لهذا فعلمه الاستئذان، قل له قل السلام عليكم أدخل ثلاثا، فعلمه فقال السلام عليكم أدخل، قال ادخل. فعرج به صلى الله عليه وسلم. لكن يكمل قصة الإسراء، فلما عاد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل السماء السابعة وتجاوز السماء السابعة إلى سدرة المنتهى وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس، عاد إلى الدنيا في نفس تلك الليلة، وأصبح في الصباح ونزل إلى الحرم وجمع الكفار وأخبرهم أنه أسري به تلك الليلة. كان معه في أول قصة أبو جهل، قال أصبر أسري بك، نعم، قال إلى وين، قال إلى بيت المقدس، قال وإلى ثم ماذا، قال عرج به للسماء السابعة. فضحك أبو جهل وقال أصبر حتى أجمع كفار ما لقوش حتى يسمع هذا الخبر، وما يريد جماعة من قائد ولكن يستهزئ واحد، فجمعهم ورئيسهم آنذاك الوليد بن المغيرة يسمونه رحال قريش، كان يقتل كعبة سنة ويقتلها قريش سنة. فلما جلس تكلم صلى الله عليه وسلم فقال الوليد بن المغيرة يا محمد إنا نصل بيت المقدس في شهر ونعود منه في شهر، فكيف وصلت أنت في جزء من الليلة ولا بيت المقدس والليلة السماء السابعة ثم عدت في نفس الليلة، وإن كان لكم من علامات فأخبرنا بها. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا تريدون من علامات، قالوا صف لنا بيت المقدس، نحن نعرفه أبوابه ونوافذه ومساربه ومداخله ومخارجه، والرسول عليه الصلاة والسلام ما تسنى له الوقت أن يقف على عدد أبوابه وأسوابه ومداخله ومخارجه، فأخذه من الكرب ما الله به عظيم عليم حتى ترشاه العرب. ولما وقف لكس صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع وإذا بصورة بيت المقدس أمامه عند دار الأرقم بن أبي أرقم مكبرة، فأخذ يصفه بابا بابا ونافذة نافذة وصيدا صيدا ومخرجا مخرجا ومدخلا مدخلا، فبهك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ورفع الوليد بن المغيرة السقف من الأرض وقال والله ما زدت ولا نقصت على ما وصفت لنا كهذا. فآمن بعضهم وكفر بعضهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا أزيدكم، سوف يقدم عليكم غدا تقدم عليكم ابنكم أو قافلتكم في أولها الجمل الأورد عليه زرارتان أي تيسان، وسوف يقدم رعاتكم الذين رعوا في وادي كذا وكذا مررت بهم أنا وجبريل وقد كسرت رجل ناقة من نوقهم. قال لم تضل. وفي الصباح صعدوا على شرفات بيوتهم وانتظروا وإذا بالقافلة داخلة وفي أولها الجمل الأورد عليه زرارتان، وأتوا الرعاة فقالوا أحدث عليكم شيء؟ قالوا ما حدث شيء إلا أن ناقة فلان كسر رجلها وقعت بين حجرين. هذا سحر هذا أم أنتم لا تكسروه؟ وعاد صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا فآمن بعضهم وكفر من شاء الله أن يكفر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال عليه الصلاة والسلام فقال هل مات أحد؟ قال نعم نعي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ارسل إليه. قال جبريل نعم ارسل إليه. الناس الملائكة الإنس الجن يتحرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فوصل عليه الصلاة والسلام قال وإذا أنا برجل في السماء الأولى وهو آدم عليه السلام إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم أبوك آدم عليه السلام. إذا نظر عن يمينه رأى هؤلاء الخلق من أهل الجنة فضحك استئناسا وفرحا وسرورا، وإذا نظر إلى منكرته من أهل النار بكى الذين كتب الله عليهم النار. فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأخبره وعرفه بنفسه بل عرفه جبريل فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وجد عليه الصلاة والسلام أبناء الخالة يحيى وعيسى في الثانية وفي الثالثة، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وحيوا مقدمه وبارك رسالته. ووجد إدريس في الرابعة ورفع له مكانا عليا فسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ووجد هارون في الخامسة وزير موسى فسلم عليه ورحب به هارون. وأما في الثالثة فموسى الكليم، فلما سلم عليه صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ أو قال صلى الله عليه وسلم من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا موسى عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف الأنبياء رآهم لحظات لكن أحد أوصافهم. قال أما موسى فكأنه من رجال ألف شنوعة، كأنه من رجال ألف شنوعة، يعني من كأنه من هؤلاء ألف شنوعة هذه الجبال أو قبائل جبال الجنوب من دون الطائف إلى هذا الجبل جبل عشية، يعني في السمرة وفي الجعد وفي القوة، لأن الله سماه قوي الأمين وأرزق الشجاع عليه السلام. ما خلق لبني إسرائيل ولا جمح رؤوسهم ولا أخرج الوسوسة من رؤوسهم إلا هو، ولذلك إذا غاب عنهم أو لف عنهم عدد الحجر أو رفضوا بالعبادة أو قالوا أو تكلم فإذا دخل عليهم خاطر، وهو لا يعرف رضي عليه السلام المداهنة معهم بل كان قويا حازما معهم فكانوا يخافون منه، وهو الذي قتل نفس ونجاه الله من الغم وتاب عليه، وهو الذي رفع الصخرة وتعرفون قوة الصخرة، وهو الذي شهد أكبر صياح في تاريخ المعمورة بل في التاريخ مع فرعون وانكسر عليه بإذن الله ثم بتسخير العقلة. ثم وصل صلى الله عليه وسلم فلما عرج به من السادسة بقى موسى فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لموسى يبكي؟ قال يبكي يقول نبي بعث من بعدي يدخل في الجنة من قومه أكثر مما يدخل الجنة من أمتي. يقول ابن تيمية في الفتاوى هذا من التنافس المحمود، فإن موسى لم يبكي عليه السلام حسدا ولا حقدا وإنما بكى تنافسا يريد أن يكون أن تكون أمته من المرتبة كما لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم للتابعة وهناك وجد أفضل الأنبياء بعده صلى الله عليه وسلم وإذا بإبراهيم فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الناصح. وإبراهيم أبو الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم من أبنائه. وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يتكررون مرة ثانية. ثم واصل صلى الله عليه وسلم رحلته أما جبريل عليه السلام فتوقف ويقول صلى الله عليه وسلم نعم وجبريل قال نعم حتى بلغت مكانا وكيل كل نبي عند رتبته فلم يتقدم. قال صلى الله عليه وسلم جبريل نعم قال لا وما منا إلا له مقام معلوم. فمقام جبريل عليه السلام ذاك المقام لا يتجاوز. فإذا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذا في السدرة ما يصع. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يخشى السدرة؟ قال ألوان لا أستطيع أن أصفها الآن. ثم كلمه الله عز وجل وفرض عليه 50 سنة. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لما أتي به أو عرج به إلى السماء. والذين قالوا أنه رأى ربه خالف النصوص ومسألة خلافية لكن الصحيح مع الذين قالوا لم يرى. قال موسى عليه السلام لربي ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني يعني في الدنيا. والمعتزلة قالوا لا في الدنيا ولا في الآخرة وقالوا من هنا تأديب. قال ابن مالك ومر أن نفي جلل مؤبدة فقوله الدف وسواه تعبده. أردت قول من قال إن لن مؤبدة فهي ليس إلا في الدنيا وأما في الآخرة فإن الله يرى يراه المؤمنون كما صح أو ورد في الكتاب والسنة. سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى. يقول نور أن أرى حين رأيته. وقالت عائشة لما قال الأسود بن يزيد هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد قف شعر رأسي من هذا الكلام. قف شعر رأسي أو انتفش واستقام أو تحرك من ثقل هذه الكلمة. وقالت رضي الله عنها من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد راى ربه فقد اعظم الكله على الله. فهو لم ير ربه. الذين قالوا راى مثل ابن عباس ورد عنهم وقال ذلك كما في صحيح مسلم واستدل بقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار. قال الادراك غير الرؤيه ترى الشيء لكن ما تدرك ما هو يعني نحو هذا الشيء او حقيقه هذا الشيء. ولكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وقال نور أن أرى كل عاد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فرضت عليه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ما تعرفون. فلما عاد أخبر موسى عليه السلام جزاه الله عن أمة محمد سورة الجزاء فقال إني جربت بني إسرائيل وإنهم اختلفوا علي وشك عليهم ذلك وقد أوتوا من الفرائض أقل مما كتب عليه فراجع ربك. فأراد أن يعود فأوحى الله إليه من مكان فراجع ربه فوضع عنه الشطر. قيل الشطر ليس النصف إنما تكبير محدد عدد معين. فراجعه مرة ثانية فوضع عنه ثالثة فوضع عنه حتى أقرها سبحانه وتعالى 5. قال لا يبدل طول لدي هي 50 في الأجر و50 في الفرضية أو كما قال سبحانه وتعالى وهي في هذا الحديث. فالصلاة كل فريضة بعشر فرائض والحسنة بعشر أمثالها وعاد صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا هل فرض على الأمة غير الصلوات الخمس شيء كالوتر هل هو فريضة أو واجب وسنة الضحى وتحية المسجد والصلوات الطارئة في العيدين والكسوف وغيرها مما ورد في السنة؟ الصحيح أن ما فرض عليه صلى الله عليه وسلم إنما هي 5 صلوات ولذلك ما سوى هذه إما سنة مؤكدة وإما سنة وإما مندوب يعمل بها تدخل في باب النفل المطلق الذي يتنفل به الإنسان يتجوز الحسنات عند الله. الأخ عبد الله دخل بنا من الصلاة والمعراج إلى ركعة الضحى يقول هل من السنة صلى وتواصل وسوف نجيب عليه إذا وقت لأنه من حرص الناس على هذه الفائدة. ونحن من مثلهم نستفيد، لكن يعني موضوعها سوف يأتي مع الوتر والنافلة وتحية المسجد. نعم. فالصلوات الخمس هي الفرضية المفروضة في السنة في الكتاب والسنة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا أستخرج الصلوات الخمس من القرآن ولا يغوص عليها إلا غواص. يقول عن نفسه، قالوا في قولي قالوا سبحانك أنت سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهره. فذكر الله عز وجل صلاة الفجر في القرآن وصلاة الظهر والعصر إن كان قسم يقصد الفريضة العصر أو الدهر. إنما أتى رجل من أهل النجد يؤكد هذا نبدأ أنه لم يفرض عن رسول الله كله إلا خمس سنوات. أتى رجل من أهل النجد فأر الرأس كما في حديث طلحة بن عبيد الله يقول كل جلوس مع رسول الله كله في المسجد، فأقبل رجل من أهل النجد فأر الرأس يسمع يدوي صوتي ولا نفسه ما يقول، يعني يتمثل بالكلام. فدنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. فليس غيرها بواجب. أما الذين قالوا أن الوتر واجب فليس بصحيح، بل هو سنة مؤكدة ما تركه صلى الله عليه وسلم بحضر ولا سفر. وكان إذا ترك الوتر صلى الله عليه وسلم صلاه من النهار شفعا لا وترا. وعند الخلفة أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي الوتر كهيئته في النهار، لكن هذا الحديث لا يقاوم حديث مسلم عن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فإذا فاته الوتر من الليل صلى في النهار 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الوتر لا يقضى وتر على هيئته، وإنما يقضى شفع. من كان وتره 3 ركعات فليصلي 4، ومن كان وتره 5 فليصلي 6، ومن كان 7 فليصلي 8. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في الوتر، لكن ما تركه صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر. وما ترك ركعتي الفجر في السفر، أما في الحضر معلوم من هذا. فالنوافل كلها تترك في السفر إلا الوتر وركعتي الفجر. ولك أن تصلي الضحوات في السفر، وسوف يأتي كلام بمناسبة فرضية الصلاة عن هذه السنة. الأحناف ذهبوا إلى أن الوتر واجب، ولكن ليس بواجب لأدلة هذه ولأنه خالف الفرضية، فإنه يجوز أن يوتر المسلم على الدابة في السيارة ولا يجوز أن يصلي الفريضة إلا بالضرورة. وأما الوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على دابته وأوتر الصحابة، فلو كان الوتر فريضة لما أوتروا على دوابهم ولا نزلوا صلوا على الأرض. هذه الصلوات الخمس التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. أما في السفر فركعتان كما قال عمر رضي الله عنه، ركعتان صلاة الضحى وصلاة الفطر وصلاة السفر، وقد خاب من افترى تمام غير نقصان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلوات الخمس التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم أن يصلي في اليوم والليل 40 ركعة ما بين فريضة وما بين نافلة. قال ابن القيم: ومن قرع الباب كل يوم 40 مرة فيوشك أن يفتح له. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي 40 ركعة ما بين فريضة وما بين نافلة، منها 11 ركعة وتر، ومنها 10 ركعات سنة رواتب، ومنها الفريضة 17 أجل نحتاج إلى مجوبة ركعات 39 وركعتي الحجر. أحسنت، أنقذك الله. هو في زاد المعاد أورد ابن القيم هذا الكلام في زاد المعاد في كتاب الصلاة، هذه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن بعض الناس لا يعرف يحسب، فلما أعطوني نحسب زودنا نفسهم جزاء الله خير بأن ركعة الفجر تدخل بذلك، فلذلك تصبح 41، فنحتاج إلى أن نقص ركعة 38 وركعة الفجر تصبح 40. نعم صدق، الحمد لله. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. أما الضحى على ذكر البرية والسنة، فالصحيح أنها سنة مطلقة من الإنسان يصليها ما شاء ركعتين وأربع وست وثمان ويزيد ما شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأبا هريرة في الصحيح أن يصلي ركعتين ركعتين. قال أبو ذر وقال أبو هريرة والحديث إلى أبي هريرة في المسند وفي صحيح مسلم أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث وقال لا أدعهن حتى أموت: بركعة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وعندهم هذا في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الفتح صلى ثمان ركعات، يوم الفتح صلى ثمان ركعات على الصلاة والسلام. قال العلم هذه صلاة الضحى، كل مسلم أن يصلي ركعتين وأربع وست وثمان، لكن المقصود أن يصلي الإنسان شيء ويداوم عليه. قد يتنشط الإنسان فيصلي بعض الأيام أربعين ركعة ثم يفتح الله ويسهل في ثلاثة أشهر أو أربعة أو سنة، لأن المقصود بالإسلام هو القصد والمداومة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة يصبح وحديث أبي ذر يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، وكل تسبيحة بصدقة، كل تحميدة بصدقة، كل تكبيرة بصدقة، وكل تهليلة بصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك ركعتين يرفعهما أحدكما من الضحى. الأخ عبد الله لما أتى الجواب عن الضحى ذهب وهو الذي سأل، فهذا بارك الله فيكم عن الضحى. وبعض الناس أوجب الضحى، ولكن هذا قول شاذ خالف إجماع الأمة أن الضحى ركعتي الضحى ليست بواجبة، ويرد على قائل هذا وما عند هذا أثارة من علم ولا دليل. وأما تحية المسجد فالصحيح أنها سنة مؤكدة، وأن المسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولذلك يكون على الصلاة والسلام للداخل في الجمعة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو تأخذها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وسلم للداخل لما دخل: أصليت ركعتين وهو يخطب المسلمين؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين، عليه أفضل الصلاة والسلام. وهل تصلى بعد العصر أو بعد الفجر؟ الصحيح أنها تصلى، وأنها من ذوات الأسباب التي تصلى في مثل هذا الوقت. وبعض الناس من الفقهاء يقولون أنه لا يصلى، ولكن الصحيح أنها تصلى في مثل هذا الوقت، بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: فلما فتح علينا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمين أسوده وعلى يسار أسوده. الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم عيد بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صيد الأقلام. قلنا لكم من الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأنه ما راه في الدنيا ولا راه أحد من الناس، وهذه عقيدة قال كثير من أهل السنة والجماعة. وموسى عليه السلام إنما وجهه الله على مستحيل لأن الرؤية ممتنعة في الدنيا. والناس في الرؤية ثلاثة أقسام: قوم قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة وقد كذبوا، وقوم قالوا يرى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وقد كذبوا، وقوم قالوا يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا وهم أهل السنة والجماعة. فأما الذين قالوا يرى في الدنيا والآخرة فهم الصوفية، ولاة الصوفية، يقول يرى في الدنيا والآخرة. ولذلك يجلس أحدهم ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب فيتخيل أشباح وصور أمام عينيه فيقول: رأيت ربي وكلمني، سمع وصفه، قال الذهبي: والله ما كلمك ولا أوحى إليك ولكن حش عقلك وغاش من الجوع، يعني لعب الشيطان في عقولهم فقالوا رأينا الله. ولذلك لما خالفوا منهج ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ابتلوا بهذه الخرافات. وإذا رأى أحدهم طورا في السماء قال: هذا الملك أتى يخبرني، وإذا سمع صفيرا في الليل قال: هذا يمكن كرامة من كرامات الأولياء. يذكر ابن كثير عن بعض غلاة الصوفية أنه كان يجلس في زاوية من زوايا المسجد، فلما صار جوعه أخبر السلطان حتى يرى الملك هل تعود له الدجاجة أم لا، وضاعت الدجاجة في قبر كان، لو أنه توضأ وتعشى وترك هذا ما كان أصابه ما أصابه. وهذه الصوفية نور الله في الدنيا، وأما المعتزلة فقال: لا يرى في الدنيا والآخرة. وقال في النصوص قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا خلاف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو وجوه أهل السنة وأهل الاستقامة وأهل الخير والصلاح وأهل هدى محمد صلى الله عليه وسلم. يوم المزيد في الجنة. إننا في العرصات الكلام عنه في العرصات يوم القيامة نزل المعتزلة عن يرى سبحانه وتعالى، وأن يوم المزيد فهذا موقف الخاص في الجنة أن الله سبحانه وتعالى خصص يوم المزيد، والصحيح أن يوم المزيد هو يوم الجمعة. يوم المزيد يوم الجمعة، فيدعو الله سبحانه وتعالى خيري عباده وجهه الكريم سبحانه وتعالى، هذا يوم المزيد في الجنة. لأن في العرصات فإن الله يراه المؤمنون كما في حديث جرير عبد الله يقول نظر صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر قال إنكم تكرون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، تضامون تعلمون وتتألمون، وتضامون أو تتزاحمون. هذا في العرصات، هذا في العرصات التي هي مثل عقيدة السنة والجماعة أن الصالحين يرون الله عز وجل في العرصات وفي الجنة من باب أولى. أما المعتزلة فقال لا في الجنة، لا في العرصات ولا في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام فمررت على موسى عليه السلام فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قال فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تفوت ذلك. فراجعني فوضع سترها، فرجعت إلى موسى قلت وضع سترها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تفوت ذلك. قال أهل العلم جزى الله موسى عن أمة محمد خير الجزاء، فإنه أحسن عليه السلام في طلب المعذرة والتخفيف عن أمة المحمدية. ومقصود البخاري من باب الصلاة كيف فرضت الصلاة أن يبين متى فرضت وفي أي مكان فرضت وكم عدد ركعاتها، وقد رتب كتابه ترتيبا عجيبا. ولذلك يقول ابن رجب تفتح البخاري هذا الكتاب بباب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ليبين أن أول ما يتكلم في الموضوع أو في الباب لا بد أن يبين فرضية الموضوع أو فرضية هذا الباب. هذه الصلاة التي فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله وعن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فيقر الصلاة السفر يزيد في صلاة الحضر. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر ألا يزيد على ركعتين الرباعية، يقصر الرباعية ركعتين لا يزيد عليها. لم يظهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر، لم يقل عنه أنه أتم في السفر فجعلها أربعا، وإنما كان يصلي المغرب ثلاثا ليصلي الرباعية ركعتين، وكان يوتر ويصلي ركعتين الفجر. وأما الذين ذهبوا إلى الإتمام فليس لهم حديث صحيح. حديث الدارقطني عن عائشة أنها كانت تتم ويقصر صلى الله عليه وسلم وتصوم ويفطر ليس بصحيح، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أن يقصر في السفر وأن مفطور فباق الآخر له كلام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هي مدة السفر، المدة الزمانية، وما هي المسافة المكانية للسفر؟ هل تقدر بالأيام بالكيلو مترات؟ الصحيح كما يقول ابن تيمية رحمه الله أنها لا تتقدر بالأميال، لأن من قدر المسافة المكانية بالأميال فقد أخطأ وليس له دليل. وأما ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ثلاثة أميال أو في ثلاثة فراشة أو في كذا تركت فليس هذا دواب وليس بصحيح. ربما صح أنه فعل صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون صحيحا في مطلقه، يعني أن يطلق على كل سفر. والصحيح أن ما يسمى سفر في اللغة فنكسر فيه، إذا تعرف الناس أن هذا سفر قصرنا فيه. فإذا عرف الناس أنك إذا كنت تريد الطائف تسافر إلى الطائف ما أنكروا عليك أنك تسافر إلى الطائف، سكتوا فهذا سفر في العرف وفي اللغة فتكسر فيه. وتقول تسافر إلى جيشة، تسافر إلى جدة، إلى الرياض. أما إذا قلت تسافر إلى القرعة من السودة فإن هذا ليس بسفر، ويمكن عليك الناس استخدام هذه الكلمة أو تسافر إلى الخميس هذا ليس بوارد. فالصحيح ليس بوارد، ولا يتقيد السفر المكاني بمسافة بالأميال ولا بالكيلو متراش، بل ما سمي سفرا عند المسلمين أو في عرفهم تقصى فيه الصلاة. ويجوز لك أن تقصر من وقت انطلاقك من بيتك أو من ركوبك سيارتك من ذات الوقت إذا أدركت الفريضة وأنت في على جناح سفر. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم في السفر. وأما في الجمع، مسألة الجمع في السفر، فكان هديه صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين إذا جد به الصيف، إذا كان على جناح سفر جمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان على جناح سفر. أما إذا نزل صلى الله عليه وسلم منزلا في أثناء السفر فإنه ما كان يجمع، كان يصلي كل صلاة وحدها. مثلا الإنسان يريد أن يسافر إلى الطائف، فلما ارتحل من هنا أدركه الظهر والعصر وهو راكب في السيارة، فله أن يقدم العصر مع الظهر فيصليها جمع تكبير، أو يؤخر الظهر مع العصر فيصليها جمع تأخير، قصرا وجمعا. لكن هذا الأفضل، لا يصلي هذا قصر ثم يمشي قليلا ثم ينزل ويصلي العصر قصرا، لا، الأفضل أن يجمع بين الصلاتين إما تكبير وإما تأخير قصرا وجمعا. وأما إن نزل يوم أو يومين مثلا في الباحة جلس هناك، فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها، ويصلي العشاء قصرا في وقتها، ويصلي الفجر، ويصلي الظهر قصرا في وقتها، ويصلي العصر في وقتها، لأنه نزل مسافر لكنه نازل. وأما المسافر الذي على جناح السفر فإنه يقصر ويجمع. أما إذا صلى المسافر وراء مقيم فإنه يصلي بصلاة المقيم ويتم صلاته، له أن يتنفل إذا صلى وراء مقيم أو يترك النافلة، فإن النافلة لا تصلى في السفر. نعم، يصلي وراء المقيم كاملا، ويصلى هو إماما للناس فإنه يصلي قصر، ويقول الناس أتموا صلاتكم فإن يقوم بالسفر أو أنه مسافر، كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل مكة، فإنه صلى بهم في المطار أتموا صلاتكم فإن يقوم بالسفر. هذا في السفر. في السفر وشروط الوتر كان يصلي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل، وكان يصلي ركعتي الضحى. قال ابن تيمية: للمسلم أن يتنفل ما شاء في بقية الأوقات، لكنه لا يتنفل النهار السنة الراتبة، لا يصليها في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل السنة الراتبة. وقيل ابن عمر، قيل ابن عمر رضي الله عنه: ألا تتنفل؟ قال: لو كنت مسبحا لأتممت، أو لو كنت متنفل كنت أتممت صلاتي. وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه، أحد الإسلام في قضية السفر. نعم. أولا بارك الله فيك، هذا سؤال وارد وعرضه جميل جزاك الله خير، لكن أولا يسأل عن درجة الحديث، ثم إذا تبين صحة الحديث فلا يتعارض مع ما قلنا. نقول الأفضل ليس واجب على الإنسان أنه إذا جد به السير أو نزل في منزل أنه يصلي كل صلاة وحدها، لا نجمع، لكن الأفضل. ابن تيمية يتحدث بمجلد كامل عن السفر والجمع في السفر، وأثبت في الأخير من الأولى والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان على جناح السفر وجد به السير يصلي كل صلاة أو يجمع بين الصلاتين جمعا وكفرا، وإذا نزل منزلا يصلي كل صلاة وحدها. فواجبنا مع هذا وراد سؤالك أولا نتبين لصحة الحديث، والأمر الثالث نتساءل هل يتعارض مع حديثنا أو مع كلام ابن تيمية الذي أورده كلام أهل العلم. والمسألة بارك الله فيك الثالثة أن ليس هناك وجوب وعدم وجوب، مسألة سنة أو لا وغير أولى، أو سنة أو فاضل ومحظور، فالأفضل هنا هو ما تعالى صلى الله عليه وسلم أو داوم عليه، فلا يتعارض بإذن الله مع ذلك. نعم. إذا كان مسافر، المسافر لا يستفر وهو لا زال معاهده فليس له أن يقصر، له أن يقصر إذا خرج، له أن يقصر. كان الصحابة إذا ركبوا دوابهم ثم فارقوا شيء من بيوتهم قصروا وأفطروا، وهذا معلوم، إلا قول الإمام مالك يقول حتى يفارق عمران البلدة، فليس أن هذا ليس على حديث، بل ثم الله سبحانه وتعالى المسافر المسافر هذا مسافر، ولو كان في البلدة وفي طرف المدينة وقد خرج من بيتي عاجل على السفر له أن يقصر، لأن المقصود وسر المسألة موجود وهو السفر. والعلة ليست المشقة. بعض الناس إذا سافر يقول أنا ما أجد مشقة في الطائرة وأنا راكب لا يقول السلام، يظن أن هذا من باب الحساب الزيادة عند الله عز وجل، والله عز وجل إنما جعله تخفيف الأمة وجعل سبحانه وتعالى حكمة الأراضي رصة تقبل رصة الله التي أهداها لكم أو هديته سبحانه وتعالى. فليست المسألة في القصر ولا في الفقر مسألة مشقة، وهنا مسألة فرضية من الله رصة من الله سبحانه وتعالى وهدية هداها لنا سبحانه وتعالى. نعم. الأخ يسأل يقول إذا كان المسلم في الطائرة واجهته الفريضة وهو غير مستقبل القبلة، الأولى له في هذه الحالة أن يستقبل القبلة، ليس يشترط يعني يجتهد اجتهاد حتى يعرف القبلة ثم يصلي، يجتهد اجتهاد كان يسأل أو عنده بوصلة أو يتحرى كتب الله ما استطاعته ثم يصلي، لأنه لا يجوز الفريضة لغير القبلة، لأن النافلة لك أن تستقبل القبلة في أول ما تكبر ثم تنحرف حيث تجعل بك الطائرة أو السيارة أو الدابة، أما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة فيها ويستقبل ويتحرى حتى يظن أو يكون عنده غالب ظن أن هذه وجهة القبلة. وليس يشترط أن يصيب عين الكعبة، عين الكعبة لا يشترط أن يصيب عين الكعبة، لكن جهة الكعبة حيث ما دائما ما قلت فولوا وجوهكم شطرة. نعم. جمع بين الظهر والعصر. نعم. حضر البلدة في صلاة العصر، وقت صلاة العصر. هل عليه أن يصلي العصر مرة ثانية؟ وهذا سؤال وارد عند أهل العلم، ولأهل العلم في روايتهم، وليس هناك نص بين وبين المسألة. وروايات الروايات معناها ما هناك نص يفصل في المسألة. ومنهم من قال يقاس على حديث أخرى، حديث الذي صلى الفريضة في بيته ثم أتى والناس يصلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلى بداوود قال الأسود بن يزيد صل فإنها لك نافلة. وقال أبي ذر في صحيح مسلم إذا صليت وأتيت والناس يصلون فصل ولا تصل إن صليت. فهذا منهم من قال يصلي مع الناس وتحتسب لها نافلة، ومنهم من قال لا يكتفي بتلك الفريضة التي صلاها في السفر ولا يصلي، والأحوط والأحسن يصلي مع الناس إذا قدر أن يصلي ويحتسبها نافلة. نعم. أما في السفر فإنه يؤذن للصلاتين إذا جمعهما وكسرهما يؤذن لهم أذان واحدا ويقيم إقامتين، هذا هدي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك الأذان في السفر صلى عليه، ومن ترك الإقامة لكن هذه سنة. يقول الإمام أحمد كما في المغني من حنابلة أمر الأذان سهل، أمر الأذان سهل يعني أنه ليس بذاك الذي تتوقف عليه الصلاة. ولذلك عند ذكر الأذان المرأة ليس عليها أذان كما اعترفنا في حديث ولا إقامة، ليس عليها أذان ولا إقامة. أما الأذان والإقامة فليس على المرأة بقوله صلى الله عليه وسلم كما في سنة البيهقي بسنة الصحيح ليس على المرأة في أذان ولا إقامة. نعم. إن أتى وقد خرج الوقت ليسميها قضاء صلاة السفر يعني قصر، وإن أتى والوقت لا زال قائم فيسميها إتمام لأنه وصل في وقت لأنه تعتبر قضاء في حقه. هذا اختيار كثير من أهل العلم أن من أتى وهو مسافر ثم أتى ولا صلى الصلاة السفر وقد خرج الوقت فيسميها صلاة مسافر لأنه قضى غائبة صلاة مسافر، أو وأما ناس مثلا في العصر أو في الظهر في الوقت فيسميها صلاة مقيم. تمام. نعم. جيد. نعم. تبت. هذا بارك الله فيك. ليست هذه الصورة حسب الأخ الكريم، يقول هنا جهل مطبق عند كثير من الناس خاصة العوام أنهم لا يعرفون ماذا يقولون في صلاتهم. يزيدون في بعض السنة وفي بعض الفرائض وبعض المنطوقات والمنقولات والمقولات ويلتصون في بعض الموارد من النادرات عن صلى الله عليه وسلم. يقول لهم الإمام استوى قال استوينا واستعنا بالله. منين أتت؟ من يعني من رؤوسهم. هذه صلاة تقليدية تعبدية. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ليس مالك منه فورد. وبعضهم يقول استوى قال مستوين توجهنا إلى الله الحي القيوم. قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا. وزاد كبر قال الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم قال سبحانه، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله. هذه بدعة، وما وراء أنزل الله بها من سلطان. وأهم شيء كالصلاة والحج والعمرة والصيام توقيفية الأذكار فيها، لأنها وردت من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم فلا يزال فيها، خاصة الصلاة. وما هناك حل إلا أن طلبة العلم يخبرون الناس بهذه الأمور ويعلمون بالسنة. والعجيب أن كثير من الناس يحفظ الأحاديث الموضوعة ولا يحفظ الأحاديث الصحيحة. يحفظ من الأحاديث الموضوعة عشرات، لكن إذا أتى الأحاديث الصحيحة لا يحفظها. ومن البدع في الصلوات أن بعض الناس إذا جاءوا يصلي قال أنه يمكن يصلي لله العصر 4 ركعات، وأنه يمكن يصلي المغرب 3 ركعات، وهذا خالق المنقول والمعقول. فأما المنقول فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك فهو مبتدع، والمعقول أن الله جرى سبحانه وتعالى أنه ما أتى من بيته ولا توضأ ولا دخل المسجد إلا يريد يصلي العصر، أجل يريد يصلي العيد ولا صلاة الكسوف، هو أعلم سبحانه وتعالى. فهذا ليس بوارد، هذه بدعة. ومن البدع في الصلاة ذلك تكرار الفاتحة، بعض الناس يقول الفاتحة كثيرا من الوسوسة يكررها متعمدا، فهذا مبتدع وبطلان الصلاة في قوله، وإن كان في وسوسة فنسأل الله أن يعافيه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. بسم الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أدل من لم يجد أو لم يقع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو وصفها على 3 كتب: كتاب زاد المعاد في هدي صلى الله عليه وسلم وهدي غير العباد، فيقرأ الصلاة فإن من أحسن ما كتب أو من أحسن ما كتب من العلماء في هدي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وكتاب أو كتيب للشيخ عبد العزيز بن باز سهل وميسر وعند أكثركم هذا، وكتاب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه الثلاثة من قرأها واطلع عليها فقد عرف الصورة الكاملة من المسلمات والمتبعات التي تدع في الصلوات. فهذه تنشر للناس وتخبر زاد المعاد بن قيم وكتاب الألباني وكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز. أصلا هو العلم المشهور، والإنسان إذا ما بقي إلا عند مسائل تعارض خارج فيستطيع الله ما استطاع أو يسأل مع طلبة العلم. قال الإمام البخاري: ونكتفي بترجمة الراوي ثم نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة بعون الله. يقول: باب وجوب الصلاة في الثياب. وقال سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. وعن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجره ولو بشوكه وفي إسناده نظر. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأحد السابقين بل أسبق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. روى عنه أهل السوء أنه كان يصيد الغزلان بسرعته بيده، يمشي على أرجله فيصيد الغزلان والأرانب، لما كان يسبقه أحد بل كان يسبق الخيل. ينطلق الفرس وينطلق سلمة بن الأكوع فيسبقها بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وفي السورة أن أعرابي جاء يسابق، قال: من يسابق؟ قال: من يسابق؟ فقال سلمة: أما عظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأعرابي: أقول من يسابق؟ قال: يظن يا رسول الله مسابقا. فتسابق وكان سلمة على الأرض وكان الأعرابي على فرس، فمضى أمام الناس حتى ارتفع النقع الغبار بينهما وحجز بين الرؤية وبين الناس، فانكشف الغبار وإذا بسلمة قد سبق الأعرابي بفترة أو بزمن طويل وبمسافة مديدة. كان عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك في باء 3 مرات يوم الفتح. قال له، يقول سلمة: جلست يوم الفتح وقد توزعنا في الحدود وتحت شجر. قال: فلما توزعنا منك تحت شجرة وإذا بخمسة من الكفار جلسوا بجانبي ووقعوا في غرب الرسول صلى الله عليه وسلم بالشتيمة يشتمونه، وكان معهم سلاح. قال: فتركتهم حتى ناموا وقد علقوا سلاحهم بالشجرة وما يعرفون من أنا، وهم من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فلما علقوا سلاحهم قمت عليه فجمعت سيوفهم بيد اليسرى ثم سللت أنظارها، يعني أشباها وأخطاها. قال: ثم أيقظتهم واحدا واحدا وما عندهم سلاح. قلت: والذي شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة إما أن تذهبوا معي الآن إليه وإما أضرب الذي فيه عيونكم، يعني رؤوسهم. فقاموا معي، قال: فأخذت أسوقهم قبل كما تساق الماعز حتى وقفت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أذن لي أضرب أعناق هؤلاء فإنهم شتموك. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: جلسوا. من أين أتيتم؟ قالوا نحن 80 أو نحن 80 أتينا على التخصيص 80 وعلى الخبر 80 أتينا ونزلنا من جبل نريد اغتياله. وزلنا من الخبر وصل رسول الله عليه وسلم فأخبروا قبل أن يستخدموا رسول الله عليه وسلم لم يدري أنهم 80 ولم يعلم رسول الله عليه وسلم بهذا. فطوق رسول الله عليه وسلم المكان وأنزل 80 وأخذ سلاحه قال سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بذكر مكة من بعد أن أنصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فلما نزل على حكم صلى الله عليه وسلم عفى عنهم فسلم الله رسوله والمؤمنين من محاولاتهم وسلمهم هم من الوقيعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. قال سلمة بن أسرع فقام صلى الله عليه وسلم يبايعنا. لماذا؟ لأنه أرسل عثمان إلى مكة ليستدعي الخبر فأتى أهل مكة وليس عثمان غزا فحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتت الشائعات أن عثمان قد قتل فقال صلى الله عليه وسلم بايعوني ليلة في رواية على الموت. فقال سلمة قال فكنت آخذ أغصان الشجرة من على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بايع يا سلمة فبايعته. فلما انتصف الناس قال بايع يا سلمة فبايعته. فلما أتت الناس قال بايع يا سلمة قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا وأيضا فبايعته صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وهو من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وهو من السباق إلى كل مكرمة سبق إلى المسجد قلبه وسبق إلى التقوى بروحه وسبق الناس في ميدان المصارعة برجليه رضي الله عنه وأرضاه. دخل العراق واعتزل في الصحراء ودخل يوم الجمعة والحجاج يخطب على المنبر فقطع الحجاج خطبته غضبانا وقال أتعرضت بعد الهجرة؟ قال سلمة قد أذن لي صلى الله عليه وسلم في البادية أو أن أتعرض. وكان الحجاج يوجي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولو حسنات مغمورة في بحر سياته نبغضه ونعتقد أن نبغضه من أوسط عرى الدين ولكن علمه عند ربي علمهم عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. هذا سلمة بن الأقوى صحابي محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمه على عين وبصر والحديث بما يأتي إن شاء الله بقية مع أبواب الصلاة. وكان هذا الحديث كالمقدمة وإنما الحديث الحافلة بالأحكام سوف تأتي في أوقات الصلاة وفي شروطها وفي هيئتها وكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي لأنه يقول صلوا كما رأيتم من يصلي. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية وأن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن يتولانا في الدارين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.